حس يا زمان جفني ترنم عافا قلبي توطل الهم مجبور لعا يذرف دموع يذرف دموع تحرق الموت سافا يكسر به العبرات يكسر به العبرات شاف الذي حس يا زمان جفني ترنم عافا قلبي توطل الهم مجبور ليعا وانا تحسس دمعته وانجرافة في همسي الدايم على ذيك الاطياف حس يا زمان جفني ترنم عافا قلبي توطل الهم مجبور ليعا وانا تحسس دمعته وانجرافه في همسي الدايم على ذيك الاطياف دمعت حزينا تالي الوقت شافا هم وهو جاسن على القلب صفصاف قالوا لها احباب ترى الصد آفا تهل ولا ما بين صبر وخواف تهل ولا ما بين صبر وخواف حس يا زمن جفني ترى النوم عافا قلبي توطل الهم مجبور ليعا وانا تحسس دمعته وانجرافه في همسي الدايم على ذيك الاطياف ينوي وهو ما حس بالوقت طافا يبكي على الغالين في كل الاوقات عرف جروح القلب ما هي بصدافة يذبحك كان انه مع النوح ذراب يدرف دموع تحرق الموج سافة يكسر بها العبرات شاف الذي شاف يطحن رحاه الود والشوق رافة معلوم حالي ساير الوقت يرى من يكتمل آهات عاشب كلافة حارب زمانه وحارم عديك الأصناف يا وجد حالي وجد أهل الحسافة صار الفرح بالروح كودنا ينشاف يقوله اللي شايف الوقت تافه مع عاش في ديمومة الوصل عرف، يقوله اللي عايش الوقت تافه، ما عاش في ديمومة الوصل عرف، يقوله اللي